لنخلية الأولياء كتاب من غرر التراب وسفر ينضح بالأصالة الدينية ويبرز مآثر الاستقامة. فهو سفر بل أسفار جامعة لتراجم أعيان أولي الفضل من علماء هذه الأمة وصلحائها وأقطاب العصور وزهادها، فقد نظم سلكه مآثر القوم وصدحت حمائم رياضه بجميل المحاسن، فجلى لنا بأسانيد الثقات سيرا عطرة، وجمع من حكمهم دررا كانت قبل منتذرة، وقيد فيه من كراماتهم ما يؤذن بمكانة هؤلاء الأعلام النبلاء والأئمة الأتقياء الأصفياء. لكتاب الحلية محاسن كثيرة نذكر منها: أولا، في هذا الكتاب يرى الإنسان مثلا عليا فاضلة يعز وجودها في دنيا الواقع، وهذه الخاصية من أهم خصائص هذا الكتاب، ذلك لأن الإنسان عموما والخير المتدين بخاصة يجب أن يعيش ولو لمدة يسيرة في مستوى رفيع سام مع الذرى والقمم، وإن لم يتيسر له ذلك فهو حريص على أن يقرأ أخبارهم ويصغي إلى كلماتهم، إنه يريد أن يحيا بفكره وبينه وبين نفسه مع أخبار هؤلاء الناس الأفاضل الذين يحيون الحياة المستقيمة النظيفة ما دام لا يستطيع أن يراهم في عالم الواقع. وكلما فسد الزمان وقل الصالحون ازداد تعلق الطيبين بأخبار هؤلاء وتتبع أحوالهم، ومن هنا كان هذا الكتاب محل إعجاب كثير من الناس، حتى أضحى كثير مما فيه غذاء للأرواح نافعة. ثانيا، لعل هذا الكتاب أوسع كتاب في ذكر أسماء النساك والعباد، فقد ذكر المؤلف أكبر عدد منهم من عصر الصحابة حتى عصر تأليفه. ثالثا، وأيضا هو من أغنى الكتب المليئة بالحكم المختارة النافعة والكلمات المؤثرة الرائعة وأقوال العلماء والوعاظ وأرباب القلوب. رابعا، وفيه أيضا مجموعة قيمة من الأدعية الجميلة والمناجات الإلهية التي صيغت بلغة راقية وأسلوب محكم، وكذلك فيه مجموعة كبيرة من المقطعات من الشعر الإلهي. خامسا، وفيه حكايات مشوقة تأخذ بالألباب، وقد تكون هذه الخصيصة من أهم العوامل التي أكسبت الكتاب شهرة فائقة وجعلت الناس يتعلقون به. سادسا، وفي هذا الكتاب أحاديث كثيرة تفرد بها المؤلف وربما لا يجدها الباحث في غيره، وكذلك في الكتاب تحقيقات حديثية جيدة تتصل بعلل الحديث. بيد أن نفس الإمام الحافظ أبي نعيم كان طويلا، وأحاديث حليته شغلت حيزا كبيرا حتى أصبح أشبه بالمسند، لأنه إمام حافظ وضابط متقن، ولذلك اتقى من معين النبوة مئات الأحاديث وأسندها بأزمتها وقطمها، وربما امتد حفظه إلى تبيان علل خفية وغوامض إسنادية اكتنفت تلك الأحاديث، وهو علم لا يفقه كنهه العامة ولا يهش إلى خفاياه إلا الخاصة، وجمهرة الناس يظنون بل يعتقدون أنهم عن ذلك في غنية، ومن جهل شيئا عاداه. وعلى كل، فقد أضحى هذا الكتاب على غرر المحاسن مشتملة وعلى عزيز الفوائد عاقدة، فهو غزير العلم بطين المحتوى متناسق المباني، لكن العامة وهم الكثرة الكاثرة أحجمت عن ارتياد مغانيه وتقاصرت أفهامهم عن اجتلاء جل معانيه، وكلت الهمم عن الإحاطة بمعالمه حتى انحسر زواره واقتصر على أولي الاختصاص، إذ أصبح مرجعا مهما لأولئك المحدثين الذين ينقبون عن الرواه ويمحصون الأسانيد ويعنون بالمتابعات والشواهد، فكادت ضخامته تحجبه عن الجمهرة، إلا أن الحال كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. ثم قيض الله تعالى لهذا المرجع الأذري ذي النفس الصوفي الإمام الحنبلي الواعظ البارع والمحدث الناقد أبا الفرج عبد الرحمن بن علي بن جوزي المتوفى سنة 95 للهجرة، فاختصره وحبره وحذف منه أسانيده ومكررة، ثم أوفى عليه من المواعظ الكسان وعيون الأخبار والبيان ما طرز به حواشيه وذهب به نواحيه، فازداد حسنا على حسنه وملاحة على جماله، لا سيما وأبو الفرج فارس الميدان في مخاطبة القلوب المستوحشة وامتلاك أزمة الفصاحة، فقد كانت عظاته تنشق منها الأفئدة لقوة تأذيرها وتهمي العيون من عظيم وقعها، هو صاحب القلم السيال والسحر الحلال، فكان كتابه بحق صفوة الصفوة، وهو يكتنز علوما جمة تروي العطشان وتشبع النهم القرم حتى يؤوب جذلان. ومع اجتماع هذه المحاسن من زنايا هذا الكتاب، غار أنه كان بحاجة ملحة إلى من يستخلص زبده ويصطفي لبابه ويختار من مواعظه ورقائقه وينتقي من أزاهير حكمه ما كان أعظم وقعا في النفوس وألصق بسير المعاصرين وأنفذ إلى قلوبهم، علاوة على أن هناك مواطن محصورة كانت بحاجة إلى تحرير، ومسائل معدودة لا بد من إعادة النظر فيها، وإضافات تبدو جوهرية يتطلب المقام إيرادها، ففي طي ذلك نفائس مستجادات وفوائد مهمات نافعات، بل وإحياء لعيون من الأخبار كان ابن الجوزي آثر حذفها ووأدها في دهليز الاختصار. لذلك كله قيض الله تعالى لهذه الغاية السامية والأهداف العلية الإمام الشريف محمد بن الحسن بن عبد الله الحسيني الواسطي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 للهجرة، ويبرز منهج المؤلف جليا في قوله: ولما رأيت أن كل من الكتابين بمفرده لا يشفي السقام ولا ينظر منه بالمرام، أحببت أن أجمع كتابا يكون لمحاسنهما حاويا ولما سوى ذلك طاويا، وأحذف الأسانيد والحكايات المتكررة وجميع ما يجب حذفه، هذا مع ما أضم إليه من النزائس المستجادات والفوائد المهمات النافعات وزيادة تراجم أئمة. انتهى. وهذا هو الكتاب منقحا محررا مهذبا محضرا، وهو يتطاول على أضرابه لتوافر ثلاثة من الأئمة على إنجابه، فصار لسان الحال يترنم مومئا إلى مجمع الأحباب، وحسان العلم لما أنبدت أقبلت نحوي وقالت لي إلي، فتعاميت كأن لم أرها عندما أبصرت مقصودي لدي.